إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن الناظر اليوم لهذا العالم الممتد وهو يغلي تحت نار الصراعات والأحقاد يرى أمم الكفر من شرق وغرب تداعت على أمة الإسلام من كل حدب وصوب. وهذا تمام ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. عباد الله، إن الأسباب كثيرة وراء هذا الواقع الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم، ولكن ثمة سبب مرجع جميع الأسباب إليه، ألا وهو فقدها لهويتها. هذه الهوية التي تتمثل في ثلاثة أمور رئيسة، وهي العقيدة واللغة والتاريخ، حتى صار معظم المسلمين يجهلون دينهم وعقيدتهم، ولا يعتزون بلغتهم، ولا يعرفون شيئا عن تاريخهم. مصيبتنا أيها الإخوة أننا نحب الإسلام، ولكننا نستحي من إظهاره، وخاصة بحضرة بعض الغربيين أو من بني جلدتنا ممن يزعمون أنه متحضرون. يرى بعضنا انتماءه إلى إسلامه يراه نقصاً وعيباً ورجعيةً وتخلُّفاً، فتغير ثوابت الدين وشرائع الملة لأنها لا تتماشى مع العصر وتقنياته. تبدل الشرائع لترضى عنا أمم وتصفق لنا دول. يخجل الفرد من أبناء الأمة أن يظهر شيئاً من شعائر دينه، خوفاً من سخرية ساخر وتنذر ضاحك. التمسك بالدين والاستقامة على شرع رب العالمين، الذي هو طريق العبد لسعادة الدنيا والفوز بالجنة، أصبح نقصاً وتخلُّفاً وإرهاباً وتشدُّداً. وما ذلك إلا يوم جاهدت الأمة حقيقة دينها، جهلت أنه هو دين الحق، ثم غُيِّبت وتناست بأن ما سوى هذا الحق باطلٌ. ولا شك ظهرتها حضارةٌ براقة، وما تغني هذه الحضارة إذا كان مآلها في الدنيا إلى زوال، ولأهلها في الآخرة إلى بوار. إنها قضية العزة، العزة والافتخار والاعتزاز بالدين، والشعور بتملك الحق الفريد الذي لا يشاركنا فيه غيره، الذي يثمر شخصيةً للمسلم متميزةً لها هويتها المستقلة الفذة، التي تمتلئ اقتناعًا بسلامة طريقها ومنهجها. وفي المقابل لا تشك بأن ما عليه أولئك باطلٌ محضٌ يفضي إلى النار والعطب. قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديناً قيِّمًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأين نحن من تصديق سحرة فرعون؟ أين نحن من اعتزازهم بدينهم والعقيدة السماوية التي آمنوا بها؟ لقد قالوها فقالوها وأعلنوها صريحةً مدويةً أمامك أكبر طاغيةٍ، أمام أكبر طاغيةٍ عرفه التاريخ وهو فرعون، والوعود بالقتل والصلب والفناء تقرع أسماعهم، حيث قال فرعون: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ، ولأصلِّبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابًا وأبقى. هذا قاله للسحرة، ولكن ماذا كان الجواب؟ اسمعوا إلى جواب المؤمنين الراسخين الثابتين، رغم أنهم ما قرأوا المجلدات ولا المطولات ولا المختصرات، ولا جثوا ركبهم عند العلماء، بل كانوا قبل دقائق معدودة كانوا سحرة كفرة، ولكنه الإيمان والاعتزاز بالدين أمام هذا الطاغية وتهديداته. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أين هذا؟ أين هذا من واقع المسلمين اليوم؟ وأنت ترى صور التقليد والتبعية والانحلال من قيود الشرع والدين. عباد الله، حينما ضيع أفراد الأمة، حينما ضيعوا هويتهم، ذهبوا يتخبطون في ظلمة الحضارة المعاصرة بحثاً عن هوية، فظهر من شبابنا، ظهر من يقلدهم في لباسهم وأكلهم وشربهم وقصات شعورهم، بل وحتى في سعيهم البهيمي في اتباع الشهوات والغرائز، وظهر من فتياتنا من تعرت وتفسخت وتركت حجابها، وظهرت على شاشات الفضائيات والقنوات مغنية أو راقصة. ومن مظاهر ضعف الهوية، شباب يعلقون أعلام دول الكفر مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول الكافرة، يعلقونها في ملابسهم وسياراتهم. لماذا لا يعلقون هم أعلام بلداننا أو بلدنا؟ إنها التبعية العمياء وفقدان الهوية. ومن كتاب ومفكرون يلهجون بمدح الغرب صباح مساء، والأدهى من ذلك والأمر بعض بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويكتبون في صحفنا، يسعون باسم الثقافة والتقدم إلى طمس هوية الإسلام، فيسعون لكشف المحجبة وإفساد المؤدبة وإخراج الدرة المكنونة، يرون العالم بعيون زرقاء غربية، ويحللون الأحداث بشخصية منهزمة، ويقيسون الأمور بعقول ملغية، ويرددون مقولات الغرب بألسن ببغائية. إنهم باختصار يطعمون دينهم ويهينون أنفسهم ويسحقون ذواتهم ليكونوا جزءاً من الآخرين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعاً. إن قصة التغريب والحرب على الهوية الإسلامية قد صاحبتها دعوة إلى تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، بحيث يتخلى المسلمون عن المظهر بحجة أن الباطن هو الأساس. هذه دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، وقد انطلت على كثير من المسلمين حتى قبلوها دون إدراك لمخاطرها. لقد جعلت الشريعة جعلت الشريعة الحنيفية تميز الأمة المسلمة في مظهرها عمن عداها من الأمم، جعلت ذلك مقصدا أساسيا لها. بل إن أهل كل ملة ودين يحرصون على مظاهرهم باعتباره معبر عن هويتهم. دليل ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات مجتهدين في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم وترمز إلى عقيدتهم، وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بصرامة طقياتهم ولحاهم وضفائرهم، والمتدينون من النصارى

وتلك الليلة نام أحد الصحابة الأذان، فلما كان من الغد عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، حينها أمر بلالاً أن يؤذن به، فناداه وقال: نادي للناس بالصلاة. فمخالفة اليهود في استقبال القبلة، والنهي عن قيام المأمومين والإمام قاعد، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال في الصوم، كل هذا لعلة واحدة وهي مخالفة أهل الكتاب، وأراد أن يضم التاسع إلى العاشر من عاشوراء وغير ذلك مما لا يتسع المقام بذكره. عباد الله، إذا عرفنا ذلك لابد أن نعرف ما هي الأسباب التي تجعل المسلم تضعف هويته وتذوب، خاصة لدى الشباب. ما الذي يدفع الشاب أن يلبس لباساً أو يتصرف تصرفاً أو يعتنق مبدأً لا يمت إلى الدين بصلة ولا عقيدته، ولا يناسب بلده الذي ينتمي إليه، ولا يشرف أسرته التي ينتسب إليها؟ الأسباب كثيرة، نذكر منها أولاً ثقافة العولمة والتغريب التي تمتلك اليوم القوة والدعم من حيث التخطيط والتنظيم، وتمتلك القوة العسكرية والتقنية الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة. وهناك غزو فكري وثقافي عبر وسائل الإعلام والأنترنت بشكل أو يشكل تهديداً خطيراً ومعول هدم للهوية الإسلامية. ومن أسباب ذلك أيضاً ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم دولاً وشعوباً، وانبهارهم بحضارة الغرب، والمغلوب يتأثر حتماً بثقافة الغالب القوي. ومن الأسباب أيضاً الهجمة العالمية الشرسة على الإسلام والمسلمين. إن الغرب اليوم يعلم أن الإسلام هو البديل الحضاري الأوحد لثقافتهم وحضارتهم، وهو الذي يمكنه أن يملأ الفراغ الذي تعانيه البشرية اليوم. فلا غرابة أن يهاجم، كل ما هو إسلامي، وأن يصور المسلمون بصورة دونية ذليلة، وأن تستغل أعمال العنف غير المحسوبة التي تقوم بها بعض جماعات الغلو المحسوبة على الإسلام لتشويه صورة المسلمين. هذا التشويه الإعلامي الذي يدفع بعض أبناء الإسلام إلى الهروب من الصورة المنكرة إعلامياً إلى الصورة المحبوبة إعلامياً بالتنكر لدينه ومبادئه. وكذلك من الأسباب الجهل وضعف الارتباط بالهوية والثقافة الإسلامية في مناهج التعليم، وضعف الاهتمام بالتعليم بتعليم العقيدة الإسلامية في كثير من البيوت من قبل الآباء والأولياء عموماً. ومن الأسباب الاختلال في القدوات والشخصيات النموذجية التي تستحق أن تقدم للناس وللشباب. فبعد أن كانت الأمة الإسلامية تقتدي وتعتز بكبار وعظماء الأمة في تاريخها الزاهر وعصرها الحديث، قام المفسدون بتقديم حفنة من الأقزام من أهل الفكر والعفن والفن النتن ورياضيين معتوهين ليتخذوا قدوات سيئة لشباب ونساء الأمة. ومن الأسباب الهزيمة النفسية عند المسلمين، بل وللأسف عند بعض المنسوبين إلى الفكر الإسلامي أو العلم الشرعي، وقد تسرب هذا الداء إلى بعض البرامج والقنوات التي تصف نفسها بالإسلامية، فقدمت الإسلام وللأسف بقالب مليء بالتنازلات والانبطاحات وخرق الثوابت إرضاء للعيون الزرقاء وتحسيناً لصورة الإسلام زعموا، وهم في الواقع يهدمون طرفاً من الدين ليحسنوه في نظر الآخرين. أيها المسلمون، ومن أهم المظاهر التي تبين أن الفرد بل المجتمع المسلم انسلخ عن هويته ما يقدم عليه الناس في هذه الأيام من احتفالات برأس السنة والتحضير لها، متشبهين في ذلك بعبدة الصليب زاعمين أن هذا أمر مباح ولا شيء فيه، مع أننا قدمنا نصوصاً تبين مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لأهل الكتاب والمشركين في أمور هي أقل من الاحتفال، ولكن هؤلاء المنكرين لم يؤتوا إلا من جهة ما ذكرنا من أسباب جعلتهم يتنكرون لهويتهم. عباد الله، إذا عرفنا كل هذا فلا بد أن نقترح حلولاً للحفاظ على الهوية الإسلامية وشخصية الشاب المسلم، ونذكر بعضاً منها فقط. أهمها أولاً بناء الإنسان المسلم وتربيته على القيم العقدية والإيمانية التي تمنحه المناعة الحضارية، وتحقيق عقيدة التوحيد الراسخة التي وقف بها الجيل الأول من الأمة أمام كل اختراق. ثانياً، ضبط الاستفادة من الحضارة والثقافة الغربية وتطورها العلمي والتكنولوجي، والحذر من الانفتاح المطلق المذموم الذي يؤدي إلى ضياع الهوية وذوبان الشخصية. ثالثاً، تجديد الخطاب الدعوي والثقافي الإسلامي وتطويره بحيث يلائم العصر، مع المحافظة مع التركيز على المحافظة على الثوابت القطعية. رابعاً، تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على عقول الكثير من عامة المسلمين، كالتواكل والتكاسل والعجز والهزيمة النفسية والانبهار بحضارة الغرب. خامساً، ضرورة وضع ضوابط وقيود للاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المستجدة، ومن أهمها القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وسد طرق الانحراف وذوبان الهوية. ورسالة ختامية إلى كل مسلم وإلى كل شاب: اعتز بدينك، اعتز بدينك وشخصيتك أينما كنت وفي أي أرض حللت. يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقولها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وهم في ضعف وهزيمة بعد غزوة أحد. بعد هذه الهزيمة يقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا، فنحن أحوج إلى أن نستمع ونستجيب لهذا الخطاب من رب العالمين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا معتزين بديننا، اللهم اجعلنا ممن يرفعون رؤوسهم بدينهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم وارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم وفِّر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم من أنفق منها من أجل المسجد، اللهم اخلف لهم خيرا مما أنفقوا. اللهم وبارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أولادهم وأعمالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.